عاقل. أبدأ اقتراحا وهو أنه إذا كان ننظر في هذا القميص الذي قد إذا كان قد قد من الأمان فصدقت وهو من الكاذبين لأنه يتهجم عليها وهي تدافع عن نفسها فتقد قميصه من الأمان، وإن كانت هي التي راودته عن نفسه وهو يفر منها وهي تطلبه فسوف يقد القميص من الخلف، وهذه قرينة يعمل بها في مثل هذه الأحوال كما ذكرنا قبل ذلك، يستفيد من مثل هذه الأشياء المحققين ووكلاء النيابة والقضاء وغير ذلك، قرائن يستدل بها على الحقيقة أو خيط يوصل إلى الحقيقة. اشتهر أن شاهد يوسف كان غلاما في المهد فأنطقه الله، صحيح؟ مشهورة القصة، لكن هذا ضعيف، هذه القصة ضعيفة، الحديث الذي ورد فيها ضعيف، والصحيح أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى وشاهد جريج وولد من لامرأة من بني إسرائيل في حديث طويل، لكن شاهد يوسف لم يكن من الذين تكلموا في المهد، وإنما كان رجلا بالغا عاقلا حكيما، رجل كبير. وبعدين من الأدلة على ضعف القصة إن لو كان طفل صغير وأنطقه الله كان بدل ما يقول انظروا إلى القميص كان ينطق ويقول هي كاذبة وخلصت القضية. وبعدين لم يكن هناك داعي أن يقال من أهلها، أي طفل صغير ينطقه الله هذه معجزة، ها؟ طيب Os dois então pararam diante do esposo dela. É lógico que o Yusuf então ele teria que se defender. Primeira coisa que ele disse a verdade. Ela tentou me seduzir, ou ela me seduziu, ou ela se ofereceu a mim. E apareceu um testemunho da casa deles, uma pessoa que estava vendo a situação. Eu acho que muita gente já deveria ter escutado que o testemunho foi uma criança que falou recém-nascido. Não, essa história existe, mas não é verdadeira. Na realidade, quem viu a situação foi uma pessoa adulta, inteligente, sábia, justa, disse, pare, vamos investigar. Se a túnica dele estiver rasgada por trás, é porque ele estava fugindo e ela estava se agarrando nele. E se a túnica dele estava rasgada na frente, é porque ele estava indo ao encontro dela e ela rasgou. Quando viram a túnica, viram que ela estava rasgada por trás. E isso foi que deixou claro que Yusuf estava fugindo e ela correndo atrás dele e rasgou a túnica dele. E dessas situações que se tiraram hoje as investigações, qualquer fio que exista numa investigação, eles vão atrás para ver, essa pessoa sábia matou a charada na hora, venham aqui, me mostrem a túnica, por trás foi ela, por frente ele estava fugindo e foi isso que se aconteceu. أيضا من فوائد هذه الآية أن شهادة الإنسان على بعض أهله شهادة مقبولة وصحيحة. عندنا الشهادة نوعين، إما أن تشهد لإنسان أو تشهد عليه. إذا كان هذا الشخص الذي تشهد له أو عليه بعيدا عنك، يعني ليس من أقاربك، ليس هناك مشكلة، لكن إذا كان من أقاربك أو من أهلك فقد قال أهل العلم إن شهادة المرء مثلا على أبيه أو لأبيه أو لشهادة الرجل لولده مرفوضة. يعني إنسان في قضية بينه وبين واحد، الأب يشهد لابنه لا يجوز، لأن الأب لابد أن يتعاطف مع ابنه فشهادته مجروحة. طيب كيف لو شهد الأب على ولده؟ يعني مثلا هو يدعي مالا على إنسان، فجاء الأب وقال ابني كذاب ليس له حق، هذه شهادة على الولد، فالشهادة على الولد مقبولة. ليه؟ لأن الأب في هذه الحالة لن يتعاطف وإنما قال الحقيقة. هنا كانت الشهادة من أهلها، شهد شاهد من أهلها. طب الشهادة هنا على المرأة ولا للمرأة؟ عليها ضدها، لهذا كانت الشهادة مقبولة. أيضا نستفيد صحة العمل بالقرائن، قرائن يعني أدلة نستفيد منها أن نصل إلى الحقيقة. أيضا الإيجاز وعدم التفصيل في أمور الشر، الجرائم والفواحش، وهذه الأمور النفوس البشرية تحب الخوض في هذه التفاصيل. ولكن يوسف عليه السلام ماذا قال؟ هي راودتني عن نفسي، لم يفصل، لم يذكر التفاصيل. وهذا من الحكمة، أن الإنسان إذا كان هناك مثل هذه الحوادث لا يذكر ما فيها من تفاصيل. وهذا للأسف الشديد ما غررت به كثير من وسائل الإعلام الناس، تثبت مثلا في الجرائد أو في بعض مواقع الأخبار، يقول لك فضيحة مش عارف لفلان وفلانة، ويذكر تفاصيل دقيقة، سبحان الله، وكأنه يحرض الناس على الفاحشة بدلا من أن يذكر الناس عن ارتكاب الفاحشة. هو فتح الباب ومش عارف فعل كذا وفعل كذا، لماذا؟ ما هي الحكمة وما هي الفائدة من هذا؟ نستفيد من هذا أن الإنسان يغض الطرف ويختصر في الكلام في مثل هذه الموضوعات. طيب نكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله في لقاء قادم، وصلى الله عليه وسلم. Antes de encerrar, somente exemplificar sobre o testemunho que falou da túnica. Isso deixa claro que testemunhar contra alguns parentes é permitido na religião e é aceito, não só permitido como aceito. Testemunhar contra um filho é aceito. Testemunhar a favor de um pai, não. Pode ser que o filho queira de alguma forma ajudar o pai. Mas um pai que está testemunhando contra o filho, se ele está testemunhando contra o filho porque é uma pessoa justa, então o testemunho dele é válido. Tiramos isso da onde? Esse testemunho desse versículo. Também tiramos uma lição que as pessoas têm que saber analisar e investigar antes de dar um veredito e analisar todos os lados de uma maneira correta. E tiramos uma coisa que nós necessitamos muito. Nas coisas que são ligadas à difamação, coisa parecida, resuma, não fica detalhado as coisas. O que o Yusuf falou? Ele disse ria, ela tentou ou ela se ofereceu, só isso, resumiu. Ele não quis escandalizar a mulher, ela se ofereceu a mim, só. Hoje, como é que é? Homens e mulheres, mas viu, mancaram. Ela passou batom, passou rímel, fechou as portas, se ofereceu, limpou o cabelo, fez a unha, fez isso, correu. Não tem necessidade disso. O Yusuf, para se defender, não precisou ser esse fofoqueiro que hoje encontramos em cada esquina, fofoqueiros de primeira linha. Difamam homens e difamam mulheres. O que adianta ficar falando da vida alheia? Ele falou, ela se ofereceu a mim só. Não precisa detalhar e falar tudo isso. E a história estava toda na mão dele. Ele poderia dar todos os detalhes, mas a hombridade, a inteligência, os valores nobres, o caráter de uma pessoa sábia impede ele de falar coisas infundadas ou coisas que não têm valor naquele momento. Ele resumiu a história e só fez isso para se defender. Ela se ofereceu e só, ponto final. Continuamos a semana que vem, já. Exactly.